أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال قد تكرر: ما حكم قيام بعض الناس بتسديد المخالفات ورسوم الإدارات المرورية عند الآخرين وأخذ أجرة على ذلك عند التسديد عند صرافات البنوك؟ إن كان يأخذ نقودك، يأخذ نقودك اللي معك ويسددها، يخدمك ويأخذ أجرة، فهذا لا بأس به. أما إن كان يسدد من عنده، يسدد من ماله هو ويأخذ منك بزيادة، هذا ربا، ألا يجوز؟ نعم.